الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية الإيمان والإسلام من هنا، من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال لشعائر صلاة هذا الفجر القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي يتلو علينا ما يتيسر من سورة طه بدءا من الآية 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرينا كذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى لنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم فتوزع

تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّائِرُ حَيْثُ أَتَى. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا رب هارون وموسى. يا رب قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر يغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم

أنزلنا عليكم المن والسلوى ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآب وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم. اللهم تقبل يا رب. اللهم احفظني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا هذه الشعائر الطيبة المباركة لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي بدءا من الآية 55 وانتهاء بالآية 82 من سورة طه. واستمعنا فيما استمعنا إليه إخوة الإيمان والإسلام إلى قصة موسى والسحرة. فبعد أن جمع فرعون سحرته نزلوا على موسى وتحدوه فأوجس في نفسه خيفة موسى. نزل الحق تبارك وتعالى على موسى الطمأنينة والأمر فقال له لا تخف إنك أنت الأعلى.